نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار علماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه: ما نصيحة سماحة الشيخ للزوجين اللذين يقع بينهما خلاف وقد يؤدي بهما إلى الطلاق رغم كونه أحيانا خلافا عارضا؟ وهل صحيح أن للشيطان دورا في تأجيج الخلاف بينهما؟ كيف يتصرف الزوج وكيف تتصرف الزوجة من أجل تجنيب الأسرة عوامل تفككها، وما ينجم بعد ذلك من آلام وأحزان؟ بينوا لنا حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الإجابة على هذا السؤال، وهو قوله كيف يقع أحيانا خلاف بين الزوجين خلافا عارض قد يؤدي إلى افتراق، نقول أولا نعلم أن الشارع الحكيم قد وضح حق كل من الزوج على آخره، أن الشارع الحكيم قد وضح حق كل من الزوج على صاحبه، فقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذه الآية دلتنا على الحق الواجب على الزوج أو زوجها، والحق الواجب على الزوج امرأته، ولهن للزوجات مثل الذي عليهن بالمعروف، فلهن مثل الذي عليهن، فكما عليهن واجب فلهن واجب، وكما أن على الزوج واجب فله واجب، فله واجب، كله حق وعليه حق، والمرأة حق وعليها حق، فكل منهما له حق ولصاحبه حق. فإذا أدى كل من الزوجين حقه لصاحبه فعند ذلك تنتظم الأمور وتسير على وجه المطلوب. قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأمر بالمعاشرة بالمعروف، والمعروف ما تعارف الناس عليه من القيام الواجب من النفقة والسكنة والمعاشرة والمخاطبة بالتي هي أحسن. فإذا أدى الزوجة الواجبة على زوجها فأكرم زوجها وخدمته وقال بواجبه وأرضته وسرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما المرأة الصالحة إن نظر إليها سرته، وإن أمر أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذه المرأة الصالحة إذا أدى واجب عليها نحو زوجها كان واجب على الزوج أن يؤدي لها الحق الواجب عليه، فيطعمها إذ ما يطعم، ويكسوها ويحسن إليها ويحسن معاشرتها، ويخاطبها بكلام طيب، ويبتعد عن الخلق السيء. رجل قال: يا رسول الله، ما لامرأة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها يطعمت، تكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبل. نعم. افترقت اليهود على 70 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. قالوا: من هم يا رسول؟ قال: كلها في النار، وسترقها الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحقيقة ينطبق على الفرقة الناجية الذي لا يظلم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم.